الشريفة أنه من الأعمال التي أكدت عليها أحاديثنا في أيام الجمعات ومن أفضل المسنونات التي يوفق فيها الإنسان لأن يدرك عصر إمام زماننا عليه السلام الإكثار من الصلاة على النبي وآله ومن الدعاء بتعجيل فرجهم في أيام الجمعات، وهذا يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فالمزين صبيحة يومه الشريف بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تحنن بها وتطول وتمنن وتفضل، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي، والصلاة في أتم معانيها وأرقى مراتبها على هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهالة، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سيدي يا بقية الله، ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أعود إلى تتمة حديثي في بيان مضامين الخطبة الصادقية الشريفة التي لازلنا نعيش في ظلالها الوارد. قال صلوات الله وسلامه عليه في وصف الإمام المعصوم: مدفوعا عنه وقوب الغواسق ونفوس كل فاسق، مصروفا عنه قوارف السوء، مبرأ من العاهات، محجوبا عن الآفاق، معصوما من الزلات. تقريبا إلى هنا في الأسبوع الماضي تم كلامنا في بيان ما تمكنت من بيانه من فقرات هذه الخطبة الشريفة، ولا زالت الخطبة متواصلة. معصوما من الزلات، مصونا من الفواحش كلها، معروفا بالحلم والبر في يفاعه، منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهاء، مسندا إليه أمر والده، صامتا عن المنطق في حياته، إلى آخر كلماته القدسية الشريفة. قبل أن أشرع في المقصود أحببت أن قال عليه السلام: مصونا من الفواحش كلها. في يوم الجمعة الماضي تحدثت بشكل إجمالي عن معنى محجوبا، معصوما، مصونا، وأن ذات المعصوم القدسية وأن ذاته الكريمة هي الذات المحصنة، وهي الذات التي تتأبى أن تقترب أو أن يقترب منها النص. هذا المعنى أشرت إليه في يوم الجمعة الماضي، وقلت أيضا وحتى في المجالس الماضية إن هذه الخطبة الشريفة تتناول ذكر الجوانب الظاهرية لشخص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والتي يتمكن عامة الناس فيما لو أنصفوا ودققوا النظر لتمكنوا من إدراكها وتمكنوا من التوصل إليها. هذا المعنى فيما سلف تحدثت عنه حين المقارنة بين المعاني التي وردت في هذه الخطبة الشريفة وبين المعاني التي وردت في الحديث الرضوي الشريف الذي تقدم الكلام عنه في المجالس الماضية. مصونا من الفواحش كلها. الفواحش جمع لفاحشة، الفاحشة بالمعنى الشرعي، وإن كان هنا المراد من الفواحش ليس بالمعنى الشرعي لكن لأجل الفائدة أبين هذا المعنى. الفواحش جمع لفاحشة، والفاحشة بالمعنى الشرعي المعروف بين أصحابنا هي الأعمال التي لو ارتكبها الإنسان يترتب عليه الحد، كالزنا، وقد وصف الزنا في القرآن الكريم بأنه فاحشة، وسائر الأعمال الأخرى التي إذا ما ارتكبها الإنسان ويترتب على ذلك الحد الشرعي الذي جاءت شرائطه تفاصيله مذكورة في الكتب الفقهية بحسب الشرائط التي بينتها أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فالذي يرتكب عملا يترتب على ذلك العمل إقامة الحد، هذا النوع من العمل يقال له الفاحشة، وهذا هو القول المشهور المعروف بين أصحابنا. وإلا في كتب التفسير أيضا، وحتى يظهر من بعض الروايات الشريفة أن كل ذنب من الذنوب هو فاحشة، لأنه في مسألة تفصيل وتقسيم الذنوب إلى صغائر وإلى كبائر هناك عدة آراء في هذه المسألة. هناك من أصحابنا من يجعل الكبائر في عدد معين من الذنوب، واختلفوا في هذا العدد، والمشهور 40، اختلفوا في عدد الكبائر، والمشهور بين أصحابنا أن عدد الكبائر من الذنوب 40، لكن هناك مسلك أخلاقي لعلمائنا العرفاء رضوان الله تعالى عليهم أنهم يعتبرون كل ذنب من الذنوب كبيرة من الكبائر، على أساس أن النظر لا إلى نفس الذنب، وإنما النظر يكون إلى نفس الذي يعصى. من الذي يعصى؟ تحديد في الذنب هنا لا أن هذا الذنب يكون صغيرا في نظر الناس أو في نظر العرف أو من جهة العقوبة يكون صغيرا أو يكون كبيرا، وإنما النظر يكون في الذي يعصى. على أي حال، أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه المسألة، لكن المعروف بين أصحابنا الفاحشة بالمعنى الشرعي هو العمل الذي يترتب عليه الحد، وبعبارة أخرى الكبائر، أكبر الكبائر، الأعمال الكبيرة التي تترتب عليها الحدود والعقوبات الشرعية التي بيّنتها سيرة المعصومين وسنة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا المعنى المشهور والمعروف لمعنى الفاحشة بالمنظار الشرعي. أما مقصود الخطبة هنا ليس بهذا المعنى، وإنما هذا المعنى جزء من معنى الفاحشة. في أصل اللغة كلمة الفاحشة، والتي جاءت من فحش يفحش، وفحش يفحش ابتعد عن المسار الصحيح، ولذلك يقال للمكان البعيد جدا أن بعده فاحش. البعد الفاحش يعني المكان الذي يكون في غاية البعد عن الإنسان، يقال هذا بعد فاحش، هذا خروج فاحش عن المسار. الخروج عن المسار الذي لا بد للإنسان أن يلتزم به يقال له فحش. ولذلك اللفظ السخيف واللفظ القبيح الذي يتلفظ به الإنسان يقال هذه ألفاظ فاحشة، أو هذا الشخص متفحش حينما يتلفظ الألفاظ القبيحة، لأنه يخرج عن الجادة السليمة في المنطق وفي الكلام وفي التلفظ، وهكذا في كل شيء من الأشياء. الخروج عن الجادة السليمة، الخروج عن جادة الصواب يقال له فحش، وبعد فاحش، وكلام فاحش، ولباس فاحش، وهكذا كل شيء يخرج عن الاستقامة، يخرج عن الصواب يقال له فاحش. المراد من كلمة الفواحش هنا بتمام معناها اللغوي، لأن الفواحش منها فواحش عرفية، ومنها فواحش عقلية، ومنها فواحش علمية، ومنها فواحش شرعية. الفواحش العلمية حينما يتكلم الإنسان في مسألة علمية ويشط بعيدا عن المطلب ويتكلم في أبعاد هو يجهل فيها، يتصور أنه على علم لكنه حينما يتكلم يتكلم على جهل، والكلام الذي ينطق فيه ليس هو من العلم في شيء، هذه يقال لها فواحش علمية. هناك فواحش عقلية، الاشتباهات والشبهات التي تطرأ على أصحاب العقول، خصوصا مثلا في العلوم العقلية حينما تشط عقولهم في متاهات بعيدة عن الحق، هذه فواحش عقلية. هناك فواحش عرفية، حينما مثلا يلبس الإنسان ثياب الشهرة، على سبيل المثال حينما يلبس الإنسان ثياب الشهرة، والتي إذا ما خرج فيها إلى الناس في وسط الشارع، في وسط المجتمع، بين عامة الناس، يكون سببا لنظر الناس إليه. ثياب الشهرة التي تستوجب النظر إليه، تستوجب تشهيره، تستوجب أمور معروفة بين الناس، هذا أيضا من الأفعال الفاحشة التي يأباها العرف. وهناك فواحش شرعية، الفواحش لم تكن محدودة بهذا المصطلح الشرعي فقط، ما البيان الذي بينته وأن المراد من الفاحشة وما ترتب عليها الحد الشرعي بحسب البيانات الشرعية الواردة عن أهل بيت العصمة، هذا المنظار والمنظور الشرعي لمعنى الفاحشة. وإلا فالفواحش منها فواحش عقلية، منها فواحش علمية، منها فواحش عرفية، ومنها فواحش شرعية. والمعصوم صلوات الله وسلامه عليه مصون عن كل هذه الفواحش، ليس فقط عن الفواحش الشرعية. ذات المعصوم ذات مصونة عن الفواحش العلمية، عن الفواحش العقلية، عن الفواحش العرفية، وعن الفواحش الشرعية. نعم هناك فواحش أخرى يشير إليها أهل المعنى، وهي الفواحش القلبية. أيضا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مصون عن هذه الفواحش. الفواحش القلبية المراد منها باطن الإنسان، سريرة الإنسان في تعامله مع الله، مع أهل البيت، ومع سائر الخلق. فواحش القلبية حينما يظهر الإنسان نوعا من التعامل بظاهره حسن، لكن في باطنه، في نواياه، في مقاصده، في أهدافه، في غاياته، شيء يخالف هذا الظاهر الحسن، هذه فاحشة قلبية. المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أيضا مصون من هذه الفواحش، جميع أنواع الفواحش. بالنتيجة كما قلت قبل قليل، المراد من الفواحش هنا في الخطبة الشريفة المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي للفاحشة هو الخروج عن الجادة الصحيحة، الخروج عن المسار الصحيح. وليس أنواع الفاحشة محصورة بهذه المصاديق التي ذكرتها، هذه الأنواع المعروفة للفاحشة، فواحش عقلية، فواحش علمية، عرفية، شرعية، وفواحش قلبية. وإلا كل شيء يخرج فيه الإنسان عن المسار الصحيح هو هذا يقال له فاحشة في لغة العرب. مصونا من الفواحش كلها، من الفواحش القلبية كما في الروايات الشريفة، كالذي يقوم إلى صلاته فيظهر التخشع والتكسر وقلبه خال من الخشوع. هذه من الفواحش القلبية التي وردت الإشارة إليها في أحاديثنا الشريفة، وأن المرائي من علاماته هذه العلامة، أن يتخشع بظاهره البدني وفي باطنه ليس هناك شيء من الخشوع. ولذلك الروايات الشريفة تقول إن الذي يقف في صلاته ولصلاته ويكون الخشوع في بدنه وفي جوارحه أكثر من خشوع قلبه فهذا هو المرائي وهذا هو المنافق. علامة الرياء، علامة النفاق هي هذه. وهذا المعنى الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، المنظور القلبي وليس المنظور الجسدي. أن يقوم كسلانا إلى الصلاة المنظور القلبي. نعم قد يراد منه المنظور الجسدي فيما لو كان لم يكن هناك أحد، لأن من علامات المرائي، من علامات المنافق أنه ينشط إذا حضر الناس ويكسل إذا غاب الناس. في كل عباداته، في كل أعماله الشرعية هذا المعنى نجده واضحا في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنه يكسل إذا غاب الناس في أي عمل من الأعمال، ليس فقط في الصلاة، الصلاة مصداق من المصادر، وإنما في كل الأعمال الشرعية يكسل إذا غاب الناس، وينشط يتظاهر بالنشاط وبالجد إذا حضر الناس. ولذلك الروايات الشريفة تقول أنه من كان الخشوع في قلبه أقل من الخشوع في ظاهره فهذا هو المرائي. ونفس المعنى في الجانب العقائدي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من كان ظاهره في ولايته أكثر من باطنه فهذا هو المنافق. ليس المعنى هنا فقط في المسائل الشرعية وفي الجانب التكليفي العمل الوظيفي، في جانب الوظيفة الدينية لحياة الإنسان، حتى في الجانب العقائدي هذا المعنى يتجلى بوضوح، بل إن القضية التي تظهر في الجانب الشرعي مردها إلى الجانب العقائدي. ولذلك الأحاديث الشريفة، من كان ظاهره في ولايتي أكثر من باطنه فهذا هو المنافق، وهذا هو البعيد عن جادة الصواب. وهذه معاني واضحة ومصاديق من معنى الفواحش القلبية. هذا بالنسبة لنا. المعصوم صلوات الله وسلامه عليه منزه عن كل هذه المعاني، إنما أشير إلى هذه المعاني لأجل أن نستفيد نحن منها، لأجل أن نعتبر نحن بها. وإلا فذات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بعيد كل البعد وأجنبية وغريبة عن كل هذه المعاني، كما ذكرت في الأسبوع الماضي من معاني غريب الغرباء والذي هو اسم لكل الأئمة، كما أن سائر الأسماء الأخرى أسماء لكل الأئمة، لكن لخصوصية تاريخية لبعض الحوادث تختص بهذا المعصوم دون المعصوم. حينما يقال الصادق عليه السلام، الصادق اسم لكل الأئمة لكل المعصومين، ابتداء من نبينا وانتهاء بالإمام الحجة صلوات الله عليهم جميعا، كلهم صادقون، كلهم باقرون، كلهم مهديون، كلهم هادون، كلهم مرتضون، كلهم مصطفون. هذه المعاني ثابتة كلها لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن هناك خصوصيات معينة، هناك ملابسات تاريخية معينة هي التي تجعل هذا الاسم يتعلق بهذا الإمام دون هذا الإمام صلوات الله عليهم جميعا. غريب الغرباء اسم لكل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكنه اختص بسيد الشهداء واختص بإمامنا الثامن صلوات الله عليهما، وصار هذا الصفة وصار هذا الاسم كأنه يشير إلى هذين الإمامين، إلى سيد الشهداء وإلى إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين. هذا المعنى لخصوصية تاريخية، وإلا هذا المعنى يتعلق بكل الأئمة. ومن معاني غريب الغرباء أن ذواتهم القدسية الشريفة غريبة عن كل نفس، غريبة عن كل فاحشة، غريبة عن كل سوء، غريبة عن كل رجس، غريبة عن كل نقص يتمكن الإنسان أن يتصوره، وعن كل نقص كذلك لا يتمكن الإنسان أن يتصوره. حقيقة الكمال المطلق تتجلى في ذواتهم القدسية عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه العبارة دالة على هذا المعنى، مصونا من الفواحش كلها. وعبارة كلها هنا إذا أردنا أن نعربها كيف نعربها؟ هذا تأكيد، كلمة كل هنا مصونا من الفواحش كلها. الفواحش هنا مجرور بمن؟ متعلقة بكلمة مصونا، وكلها كل هنا توكيد لكلمة الفواحش السابقة مضافة الهاء وإلى آخره بحسب الإعراب المعروف. كلمة كلها هنا تأكيد للمعنى السابق، وإلا لو قلنا مصونا من الفواحش، كلمة فواحش جمع تكسير معرف بالألف واللام، وجمع التكسير المعرف بالألف واللام يدل على الاستيعاب، على استيعاب كل أفراد الفواحش. يعني لو كانت العبارة هكذا مصونا من الفواحش، فواحش جمع تكسير وهذه ألف ولام دخلت على جمع التكسير، فتدل حينئذ الكلمة على الاستيعاب، استيعاب كل أفراد الفواحش، أنه مصونا من جميع الفواحش لو قلت مصونا من الفواحش. أما كلمة كلها هنا بحسب الإعراب تأتي توكيد، تأكيد للمعنى السابق مصونا من الفواحش كلها، تأكيد في العبارة واضح على أن ذات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مصانة، والمصون هو المحفوظ، يقال هذا سر مصون، سر مخفي، سر محفوظ، ويقال هذا فلان عرضه مصون، أي عرضه لم يصل إليه الناس، عرضه لم يصل إليه الرأس. العرض المصون، المال المصون، السر المصون، الشرف المصون، هو المحفوظ من كل نقص، من كل تهمة، ومن كل ما يلحق به العين، مصونا من الفواحش كلها. والمعصوم صلوات الله وسلامه عليه خزانة الأسرار الإلهية، كيف لا يتصف بهذه الصفة؟ خزانة أسرار الباري هو قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى الذي يتردد في الأحاديث القدسية، أن قلب المؤمن عرش الرحمن، حقيقة هذا المعنى في قلب المعصوم، لا في قلبي ولا في قلوبنا التي تعتورها الوساوس، والتي تسيطر عليها الذنوب والعيوب، والتي تسودها الخطايا ويتسيطر عليها الرين، القلوب التي تكون قلوبا في هذا المعنى أنها عرش للرحمن، قلوب المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مصونا من الفواحش كلها، معروفا بالحلم والبر في يسائه. اليساء يعني هو سن المراهقة، سن المراهقة بالمعنى الشرعي بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الذي يذهب إليه علماء الناس. هناك اصطلاح عند علماء الناس من اصطلاحات المعاصرة، المراهق في أوائل سن بلوغه يقال له مراهق. الشاب حينما أو الفتى حينما يصل إلى سن البلوغ، يعني حينما تظهر عليه آثار البلوغ من الاحتلام وغيره، يقال له مراهق بإصطلاح علماء النفس، وهذا إصطلاح معاصر. أما بالإصطلاح الشرعي أو بالمعنى اللغوي، وهنا توافق بين الإصطلاح الشرعي والمعنى اللغوي، المراهق هو الذي يكاد أن يقترب من البلوغ، يعني قبل أن يبلغ الفترة التي يكون فيها قريبا من البلوغ، فيما بينه وبين البلوغ عدة أشهر يقال له مراهق. وراهق إلى المنزلة الفلانية يعني كاد أن يقترب منها، المراهقة بمعنى المقاربة، أوشك أن يكون بالغا. فالمقصود هنا من هذا الاستعمال، الاستعمال اللغوي والاستعمال الشرعي، وإلا هذا الاستعمال استعمال معاصر حينما يطلق اللفظ المراهق أو المراهقة على أوائل سنين البلوغ من عمر الشاب. في الاصطلاح الشرعي في المعنى اللغوي، المراهق هو الذي يكاد أن يبلغ قبل سن البلوغ بعدة أشهر يقال له مراهق. معروفا بالحلم والبر في يفاعه، معروفا يعني معروفا بين أهله، معروفا بين عشيرته، معروفا بين أهل البلد الذي يعيش فيه، معروفا بين الناس وبين كل أولئك الذين قد رأوه، قد التقوا به، قد سمعوا من كلامه، من حديثه، قد عاشروه، معروفا بهذه الصفة في هذا العمر. وتستمر الخطبة ربما لا يكفي الوقت لتتمة الكلام، منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه. فالخطبة الشريفة تتحدث هنا عن أوصاف يعرفها الناس عن المعصوم في أوائل حياته، وعن أوصاف يعرفها الناس في آخر حياته الشريفة. وأنا قلت قبل قليل وفي المجالس الماضية، هذه الخطبة تتحدث عن الأوصاف الظاهرية التي يتمكن الناس أن يدركوها في شخص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، معروفا بالحلم والبر في يسائه، أنه في أوائل سن شبابه، في أوائل سن حياته يعرفه الناس بهاتين الصفتين، بصفة الحلم وبصفة البر. صفة الحلم، الحلم تأتي بمعنى العقل، والحلم تأتي بمعنى الحكمة، وبالنتيجة الحلم إنما تستبان الأشياء بأضدادها، كما يقول أهل الحكمة إنما تستبان الأشياء بأضدادها. حينما نريد أن نبين معنى النهار نقول أنه هو الذي يكون ضدا لليل، تستبان الأشياء بأضدادها، الحلم ضده الحمق والحلم ضده الجهل. من كان خليا من صفة الحمق، من كان خليا من صفة الجهل، يقال له أنه يتصف بصفة الحلم، وصفة الحلم من الصفات الإلهية الواضحة التي يرد ذكرها كثيرا في الأدعية الشريفة. وصفة الحلم تقارن العلم دائما، الحمد لله على حلمه بعد علمه في دعاء الافتتاح الشريف وفي غيره من الأدعية الكريمة، الحمد لله على حلمه بعد علمه. وفي أوصاف علماء أهل البيت أن العالم لا بد أن يكون حليما، وأن العلم يساوق الحلم في جميع حالاته. ومن صفات العلماء الذين يخشون الله كما في الأحاديث الشريفة. كيف نميز العالم الذي يخشى الله من العالم الذي لا يخشى الله؟ في الروايات الشريفة هو مسألة التطابق بين العلم والحلم، بين العلم والعمل، وهذه المعاني واضحة في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه الصفة هي من أوضح الصفات الظاهرة في أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. من لوازم الحلم ما هو؟ الحلم كيف يتأتى للإنسان بالنسبة لعامة الخلق، وإلا فالمعصوم حلمه هو نفس الحلم الإلهي. المعصوم يتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للحلم لعامة الخلق، الحلم جذوره تمتد في أعماق النفس الإنسانية. جذور الحلم إنما تعود إلى الصبر، جذور الحلم إنما تعود إلى التعقل، جذور الحلم إنما تعود إلى حسن الخلق. وإلا لا يمكن أن تجد إنسانا حليما وهو لا يحمل حسن الخلق، لا يمكن هذا. حينما يكون الإنسان حليما، جذر الحلم، مرد هذا الحلم إلى حسن الخلق، مرد هذا الحلم إلى حالة الصبر التي يمتلكها. لأن جذور الحلم في النفس الإنسانية تمتد إلى هاتين الخصلتين، إلى خصلة حسن الخلق وإلى خصلة الصبر. وإذا تحلم الإنسان وكان الإنسان حليما، من الآثار التي تظهر على ذلك الإنسان هو الحكمة في تصرفه، الحكمة في أفعاله، والعفو. هاتان الصفتان تظهران واضحتان. صفة الحكمة، صفة الحكمة أن الإنسان لا يقول القول إلا في المكان المناسب، إلا في الزمان المناسب، وأن لا يفعل الفعل إلا في المكان المناسب، إلا في الزمان المناسب. على أي حال هذا عرض إجمالي، والوقت يجري سريعا، تتمة الكلام إن شاء الله تأتينا في الأسبوع الآتي بحول الله تعالى وقوته. أنتقل الآن إلى رواية من الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولا زلنا في الباب الثالث عشر من أبواب كتاب غيبة شيخنا النعماني رحمة الله عليه، ولا زلنا في الفصل الذي عنونه ما نزل فيه، أي في إمامنا الحجة عليه السلام من القرآن. مرت علينا جملة من الروايات أشرت إليها، ذكرت طائفة من الآيات الكريمة التي نزلت بخصوص إمامنا الحجة وبخصوص أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وصل بنا الكلام في الأسبوع الماضي إلى الرواية 38، والرواية 38 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال هي في المهدي عليه السلام وأصحابه. في الأسبوع الماضي تلوت عليك هذه الرواية وذكرت مقدمة موجزة عن معاني الآيات القرآنية وكيف أن الآيات الكريمة لها عدة وجوه، وأشرت إلى هذه المعاني بحسب ما ورد في بعض أحاديث أهل البيت بشكل موجز وإجمالي. وأشرت بعد ذلك إلى أن هذه الآية من وجوهها ومن أسباب نزولها أنها كانت إذنا للنبي وللمسلمين في الجهاد وفي القتال. وهذه الآية حينما نزلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسلمين بالخروج إلى بدر، وكانت واقعة بدر، وتحدثت بشكل إجمالي عن واقعة بدر وعن الخصائص التي كانت في هذه الواقعة الكبرى التي كانت حدا فيصلا بين الحق والباطل. ولذلك القرآن الكريم أحاديث أهل البيت عليهم السلام تسمي يوم بدر بيوم الفرقان، الفرقان، يوم الفرقان هو يوم بدر، وهو اليوم الذي فرق به بين الحق والباطل. والآية الشريفة نزلت في تلكم الواقعة، وقلت هذا وجه من وجوهها. باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما من شيء أبعد عن عقول الرجال مثل القرآن، فإن الآية يكون أولها في شيء ويكون آخرها في شيء آخر. والروايات بهذا المعنى وردت مستفيضة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا تتذكرون نقلت لكم الرواية عن صادق العترة عليه السلام: إن القرآن نزل على أربعة أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، أما العبارة فللعوام لأمثالنا، وأما الإشارة فللخواص، وأما اللطائف فللأولياء، وأما الحقائق فللأنبياء. وكل هذه التفاسير الموجودة إنما هي من السنخ الأول، من سنخ العبارة، وهذا هو المعنى الذي تشير إليه الروايات الشريفة من أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به. تلاحظ المعاني التي أشارت إليها رواية الصادق من الحقائق من اللطائف، هذه المعاني لا يدركها إلا أهل بيت العصمة الذين خوطبوا بالقرآن، والذين نزل القرآن في بيتهم الشريف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المعاني أشرت إليها. والرواية التي بين أيدينا وهي الرواية 38 والتي أشار فيها إمامنا الصادق إلى أن هذه الآية في إمامنا المهدي عليه السلام وفي أصحابه، هذا وجه آخر من وجوه الآية الشريفة. فآيات الكتاب لا تقف عند حد وعند تأريخ معين، هكذا في الروايات الشريفة: إن لآيات الكتاب مطالع ومجاري، وإنها تجري مجرى الليل والنهار، وإنها تجري مجرى الشمس والقمر. وآيات الكتاب تتجدد معانيها في كل زمان، في كل مكان، بل في كل مرتبة من مراتب عوالم هذا الوجود. فالآية الشريفة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: هي في المهدي عليه السلام وأصحابه. الآية الشريفة تشتمل على مضمونين: المضمون الأول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. المضمون الأول يتحدث عن إذن إلهي لأولئك الذين ظلموا، والمضمون الثاني: وإن الله على نصرهم لقدير. المضمون الثاني في الآية الشريفة: وأن الباري سبحانه وتعالى على نصر أولئك المظلومين لقدير، وهذا يكشف عن أن هؤلاء المظلومين لم يكونوا على قدرة، لم يكونوا على مكنة تمكنهم من الانتصار بحسب الحسابات المادية. وهذا المعنى واضح في قضية بدر، وذكرت لكم مقارنة إجمالية سريعة في الأسبوع الماضي بين إمكانات المسلمين في واقعة بدر، وبين إمكانات قريش، وبين إمكانات المشركين في واقعة بدر. وقد رأيتم بونا شاسعا، ورأيتم فارقا كبيرا بين إمكانات هؤلاء المظلومين وبين إمكانات هؤلاء الظالمين. أنا هنا لا أريد أن أعيد الحديث السابق، لكن وصلنا إلى نقطة، وهي أن الآية الشريفة هنا لا تريد الحديث عن مسألة تأريخية. الآية هنا لا تريد أن تحدثنا عن أن المسلمين في بدر كانوا مظلومين وكانوا قلة، وأن الباري سبحانه وتعالى نصرهم. هذا مقصد من مقاصد الآية الشريفة، وإنما الآية تتحدث عن حقيقة واضحة. الحقيقة الواضحة أن أهل الإيمان إذا ظلموا واستقاموا في مظلوميتهم سيأتيهم النصر من الله سبحانه وتعالى. المعنى الحقيقي الذي أشارت إليه الآية والعبرة الحقيقية في الآية هو هذا المعنى. وأنا ذكرت لكم كيف أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه إنما انتصر بمظلوميته، نفس المعنى الذي أشار إليه إمام الأمة في تعريفه لشهر محرم أنه شهر انتصار الدم على السيف. كيف ينتصر الدم على السيف؟ انتصر الدم بمظلوميته. ولذلك هذا المعنى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أخذوا يركزونه على طول التأريخ في نفوس أشياعهم. وبقيت قضية الحسين عليه السلام ومظلومية الحسين بقيت هي العنوان الواضح على طول تأريخ أهل البيت، العنوان للمظلومية وتركيز هذا المعنى. فإذا اجتمعت المظلومية مع الاستقامة يتحقق الانتصار. والسر في ذلك ما هو؟ أن المظلوم إذا استقام المظلومية تسبب الانكسار في قلب الإنسان. الإنسان حينما يظلم، حينما يكون مظلوما ينكسر، نفسية الإنسان تكون منكسرة، نفسية الإنسان تشعر بالغضب، قلب الإنسان ينكسر. فإذا كان منكسر ومظلوم مع استقامة، الباري هو الذي يقول في الحديث القدسي أنا عند المنكسرة قلوبهم. في الحديث القدسي عن الباري هو الذي يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم، الذي يكون كثير القلب الباري يقول عنده. أما هذا بشرط الاستقامة. أما إذا لم يكن مستقيما، وإلا نحن نلاحظ هذه الحقيقة واقعا، وهذه مسألة واقعية. المظلومية التي تحملناها، تحملها الشيعة في العراق مظلومية واضحة، ربما لا يوجد لها نظير في سائر الشعوب الأخرى في هذا الزمان، في زماننا هذا. نعم في الأزمنة الماضية مرت على الشيعة أنواع من الظلام، لكن في زماننا هذا المظلومية التي مرت على الشعب العراقي مظلومية ربما لا يوجد لها شبيه أصلا. لكن لعدم الاستقامة نزداد مظلومية يوما بعد يوم، ونزداد مذلة وإهانة يوما بعد يوم. هذه حقيقة واضحة نتلمسها في حياتنا اليومية. الآية الشريفة تتحدث عن هذا المعنى، لا تتحدث عن المعنى التأريخي. نعم من مقاصد الآية المعنى التأريخي، وأن المسلمين كانوا مظلومين، وكان الذي كان في بدر، تحدثنا عن هذا المعنى. أما المعنى الثاني وهو الذي لا بد أن نقف عنه، أن الآية تتحدث عن هذه الحقيقة، أن المظلومية تكون سببا لانتصار الإنسان. وعلى طول تأريخ الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يؤكدون هذا المعنى. وإمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام كثير من الحوادث التي نقلت عنه في زمان الغيبة الكبرى دائما يؤكد على هذا المعنى، دائما يؤكد على ذكر مظلومية سيد الشهداء، على ذكر مظلومية أهل البيت، على ذكر مظلومية الصديقة الكبرى. حوادث كثيرة جدا، ربما بعض هذه الحوادث سمعتها مني في طوايا المجالس الماضية، وحوادث أخرى أيضا كثيرة ستسمعها أيضا في طوايا المجالس الآتي. حوادث كثيرة جدا منقولة عن إمام زماننا في زمان غيبته وهو يؤكد هذا المعنى. وعلى طول تأريخ الأئمة نجد أن هذا التأكيد بات واضحا وجليا، تأكيد معنى المظلومية، لأن الإنسان حينما يكون مظلوما سيكون منكسر القلب، ومن هنا يستجاب دعاؤه. استجابة الدعاء هنا لا لنفس الظلم، لا لأنه ظلم، وإلا ليس كل مظلوم يستجاب دعاؤه. استجابة الدعاء وأن دعوة المظلوم مستجابة، استجابة الدعاء من جهة انكسار القلب، ولذلك منكسر القلب يستجاب دعاؤه كان مظلوما أم لم يكن مظلوما. السر هنا في أن دعوة المظلوم مستجابة، هنا السر في انكسار القلب، لأن الدعاء إنما هو صلة فيما بين العابد وبين ربه، وهذه الصلة إذا كانت الحجب مرفوعة عنها مزاحة ستكون هذه الصلة واقعية وثابتة. الدعاء علاقة بين طرفين، الدعاء مثل المحبة، المحبة لا تكون من طرف واحد. ولذلك في الروايات الشريفة في العلاقات الاجتماعية بين أهل الإيمان الإمام يقول هكذا: إذا أردت أن تعرف مودتك في قلب أخيك انظر إلى قلبك، كم له من المودة في قلبك، فإن لك من المودة في قلبه بقدر تلك المودة. المودة علاقة بين طرفين، الدعاء أيضا علاقة بين طرفين، علاقة بين العابد وبين ربه. ادعوني استجب لكم. هناك علاقة، هناك علاقة بين العامل وبين الرب. إذا هذه العلاقة كانت غير متصلة الدعاء لا يستجب. وهذه العلاقة، العلاقة لا تكون مبنية على أساس الألفاظ التي يتلفظها الإنسان، ولا على أساس التباكي الذي يظهره الإنسان، ولا على أساس الحضور في المساجد أو في الحسينية، ولا على أساس أن الإنسان ينتظر المناسبات الدينية الشريفة والليالي الشريفة ويدعو فيها. هذه كلها عوامل مساعدة، هذه كلها تعين على صناعة جو الدعاء، وإلا الأصل في الدعاء هو الانكسار في قلب الإنسان، هو التذلل بين يدي الله. هذه الحالة الموجودة، من هنا كانت دعوة المظلوم مستجابة، لأن المظلوم سيكون منكسر القلب، والذي يكون منكسر القلب فإن الله عنده، أنا عند المنكسرة قلوبه، والذي ينكسر قلبه هو هذا الذي يستجاب دعاءه. ولذلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه المعاني نجدها واضحة في سيرتهم، في تعاليمهم، في آدابهم، وفي الأحاديث والأدعية الشريفة الكثيرة التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعلى طول الخط الأئمة يؤكدون معنى المظلومية في نفوس أشيائها، ويجعلون من مظلومية سيد الشهداء شعارا، وشعار إمامنا الحجة هو مظلومية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وبهذه المظلومية ينتصر إمام زماننا، وبهذه المظلومية يسود العادل ويسود الرخاء على وجه البسيط. ولذلك بقيت مظلومية أهل البيت هي الحد الفاصل بين أهل الحق وبين أهل الباطل. الذي يعتقد بمظلومية أهل البيت والذي يستشعر مظلومية أهل البيت هم أهل الحق، وهذا على طول الخط وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. والذي لا يستشعر هذه المظلومية، والذي لا يتحسس معنى مظلومية أهل البيت، هذا يكون في دائرة أهل الباطل. ولذلك هذا المعنى نجده واضحا في الروايات الشريفة، من جملة الأحاديث الشريفة المروية عن أهل بيت العصمة عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، أنه ليس من أهل الإيمان، ليس مؤمنا، هذا المعنى ورد في أحاديث أهل البيت، ليس مؤمنا، ليس مؤمنا من لم يعتقد بأننا مظلومون، ليس من أهل الإيمان، وإلا هو الحد الفاصل بين أهل البيت وبين غيرهم، وعلى أي شيء، وبين العدل والظلم. وإمام زماننا إذا ما خرج، وهذا المعنى كلكم يحفظه في الأحاديث الشريفة، أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. القضية صراع بين ظلم وعدل، بين حق وباطل، بين هدى وضلال، بين رشاد وغواية، وكل هذه المعاني مردها إلى الظلم والعدل، الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغواية وسائر المعاني الحسنة وسائر المعاني القبيحة، مردها إلى معنى الظلم وإلى معنى العدل. ولذلك المظلومية التي ابتلي بها الشيعة على طول العصور، إذا استقاموا انتصروا بمظلوميتهم، إذا لم يستقيموا وإذا لم يكونوا على جادة الصواب وجادة الاستقامة التي يريدها أهل البيت، وجادة الصواب وجادة الاستقامة هو اللجوء إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا لا أطيل عليك الحديث، فقط أشير إلى هذه الرواية وأختم حديثي بعد ذلك. الرواية هذه يرويها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتاب كمال الدين وتمام النعمة، هذا الكتاب الذي ألفه بأمر الإمام الحجة عليه السلام كما يذكر ذلك في مقدمة كتابه نفس الشيخ الصدوق. الرواية يرويها بسنده عن سيدنا عبد العظيم الحسن، وأنا اخترت هذه الرواية لأنه يوم أمس كان يوم شهادة سيدنا عبد العظيم الحسني صلوات الله عليه، لذلك اخترت هذه الرواية الشريفة التي رواها شيخنا الصدوق بسنده عن سيدنا عبد العظيم الحسني. في يوم أمس منتصف من شهر شوال شهادة سيد شهداء عصره الحمزة عم النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك شهادة سيدنا عبد العظيم الحسني، يعني في منتصف شوال كانت شهادة الحمزة في يوم أمس، وكانت شهادة سيدنا عبد العظيم الحسني صلوات الله عليهما. الرواية كما قلت ينقلها شيخنا الصدوق عن سيدنا بسنده وبطريقه إلى سيدنا عبد العظيم الحسني، قال: حدثني صفوان ابن يحيى عن إبراهيم ابن أبي زياد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابري. رواية فيها تفصيل عن الإمام السجاد، إمامنا السجاد يحدث أبا خالد الكابري عن الويلات والفتن والمصائب التي تمر على أهل البيت، إلى أن يصل الحديث إلى الإمام الحجة عليه السلام، وبعد ذلك إلى الحديث عن شيعته في زمان الغيبة. فإمامنا السجاد يقول لأبي خالد: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته، أهل زمان غيبة الإمام، ونحن أهل زمان غيبته، نحن الذين نعيش في زمان غيبته، لكن يا ترى هذه الأوصاف التي ذكرها إمامنا السجاد تنطبق علينا لا تنطبق علينا؟ لنستمع إلى الرواية الشريفة. إمامنا السجاد يقول: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. وهذا المعنى لا ينطبق علينا جميعا، ينطبق على الذين تأتي أوصافهم في الرواية الشريفة. إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لأي شيء؟ الإمام يقول صلوات الله عليه: لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهد. معنى في غاية الدقة، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف، وتستمر الأوصاف: أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا الدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. أولئك المخلصون حقا، نفس المعنى الذي أشار إليه إمامنا العسكري عليه السلام حينما كان يحدث الإمام الحجة: واعلم يا بني إن قلوب أهل الإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوتارها. واعلم يا بني إن قلوب أهل الإخلاص، هؤلاء الذين تحدثت عنهم هذه الرواية الشريفة، والذين استقاموا، والذين كانت لهم الاستقامة في جادة أهل البيت وعلى جادة أهل البيت، هؤلاء هم الذين يستشعرون مظلومية أهل البيت، هؤلاء هم الذين يتحسسون مظلومية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وإلا نحن نعقد المجالس ونجلس في المجالس ونبكي على مصائب أهل البيت، لكن لا نتحسس مصائب أهل البيت بالمعنى الواقعي. لا تشكل الناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. الآن الآلام الموجودة في قلب الإمام الحجة هو صاحب المصائب، هو صاحب الجراحة، هذه الآلام الموجودة في قلبه نحن نتحسسها. حقيقة هذه المعاني لا تصل إلى قلوبنا لا من قريب ولا من بعيد. لا تشكل الناس جرحا أنت صاحبه، هذه الجراحات في حقيقتها في قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وإلا نحن هكذا نظهر التحزن، نظهر البكاء أو نتباكى على مصائب أهل البيت، وهذا لا يعني أننا نعيش المظلومية. الإنسان الذي يعيش المظلومية يكون في حالة انكسار، يكون في حالة تحزن، يكون عنده هم دائم وثابت في قلبه، يتحسس هذا المعنى لا في لحظات العزاء، لا في لحظات ذكر المصيبة، ولذلك هذا المعنى الموجود في الروايات الشريفة عن سيد الشهداء حينما يقول: أنا قتيل العبر، ما ذكرت عند مؤمن إلا واستعبر. ما ذكر عند مؤمن، الإمام لم يقل هنا ما ذكرت مصيبتي عند مؤمن، قال ما ذكر عند مؤمن إلا واستعبر. والاستعبار ليس دائما يأتي بمعنى العكار، وإنما يأتي بمعنى التحزن. وإذا أردنا أن نلقي نظرة على معنى الاستعبار، الحالة التي تكون قبل البكاء هي هذه التي يقال لها استعبار. لأن لا أريد أن أدخل في معنى الحديث الشريف، لكن هذا المعنى نجده واضحا في أحاديث أهل البيت، وهذه السيرة واضحة في سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كل الذين رأوا الإمام الحجة عليه السلام في زمن الغيبة، في مجالس سيد الشهداء، في أيام مصار سيد الشهداء، أو في سائر أيام السنة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يلهج بذكر مصاب سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. عزاء طويريج، هذا العزاء المعروف، والناس يخرجون من مدينة طويريج جموع كثيرة، وهذا العزاء منذ فترة زمنية طويلة. فكرة هذا العزاء ما هي؟ حينما يخرجون من مدينة طويريج وبالذات من بيت آل السادة القزويني، سادة آل القزويني يخرجون، الفكرة هي هذه، أنهم يخرجون ركضا لنصرة سيد الشهداء. الفكرة هكذا بنيت فكرة العزاء على هذا الأساس، أن هؤلاء باعتبار يوم عاشوراء وسيد الشهداء يستغيث ويريد ناصر، وهؤلاء يخرجون ركضا إلى كربلاء لنصرة سيد الشهداء، فيصلون وقت الظهر، يصلون الظهر وتبدأ الركض، فبعد الظهر يصلون باعتبار المشهور أن سيد الشهداء قتل بعد الزوال، وأن الإمام صلى وبعد الصلاة قتل صلوات الله وسلامه عليه، ويخرجون ركضا من مدينة طويريج حتى يصلون إلى كربلاء. ولذلك إذا وصلوا إلى كربلاء تجد الأصوات ترتفع والناس تلطم على رؤوسها وصدورها، وينقلب الحال إلى شكل آخر، لأنهم وصلوا إلى كربلاء ووجدوا أن الحسين عليه السلام قد قتل. فكرة العزاء هي هذه. ولذلك منقول عن السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه أنه في بعض السنين كان قد خرج في هذا العزاء في كربلاء، وجاءت جموع الراكضين من جهة طويريج، جاءوا يركضون يهرعون إلى سيد الشهداء لنصرته، كما بنيت فكرة موكب على هذا الأساس. وصلوا إلى كربلاء وجدوا الحسين قد قتل صلوات الله وسلامه عليه، وبدأت الناس تصيح تستغيث تلطم تبكي تصرخ. يقولون سيد بحر العلوم كان في جملة من تلامذته، لما رأى الناس بهذه الحالة انفلت من بين تلامذته، ألقى العمامة على الأرض وألقى العباء، نزع ثياب ملابسه وكشف عن صدره وأخذ يلطم على رأسه وصدره ويحذى التراب ويصرخ يا حسين ويضع التراب على رأسه. بعد ذلك أصحابه ركضوا خلف السيد، كان مريض، حالته الصحية لم تكن على ما يرام، ركضوا خلف السيد سيد مهدي رحمة الله عليه. سيدنا بأي حال، لكن السيد ما التفت إليه، دخل في وسط الجموع يركض ويصرخ يا حسين، إلى أن انتهى موكب العزاء ورجع السيد، رجع التراب على وجهه على صدره، صدره مكشوف، كان يلدم على رأسه وعلى صدره حافي القدمين. لما رجع سألوا قالوا: سيدنا هذا فعل عجيب منك في هذا اليوم، أنت ركضت مع هؤلاء العوام بهذه الحالة، هذا فعل لا يناسبه. قال: ما تقولون، ويحكم، رأيت الحجة ابن الحسن يركض في وسط هذه الجموع يلقم على رأسه وصدره، وإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في كل حال من أحواله، فلأبكينك بدل الجموع جماع، ولعذبنك صباحا ومساء. الإمام في كل صباح وفي كل مساء يلهج بذكر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كلام المعصوم: فلعذبنك صباحا ومساء. اللهم إنا نقسم عليك بآهات إمام زماننا وبأحزان إمام زماننا وبلوعة إمام زماننا وبمصاب إمام زماننا بسيد الشهداء، أن لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا، في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة. اللهم أرنا وجه إمام زماننا في ساعات الاحتضار وليلة الوحشة في قبورنا. اللهم عرفنا وجه إمام زماننا عند سؤال منكر ونكير إيانا، وعند الصراط وعند الميزان وعند فطائر الصحف. اللهم واجعل بيوتنا في الجنان مجاورة لبيت إمام زماننا. اللهم وفقنا لمعرفة إمام زماننا. اللهم زد في حبه في قلوبنا. اللهم لا تسلب منا هذه المعرفة ولا تسلب منا هذه المحبة لإمام زماننا ولأمير المؤمنين ولعلي وآل علي. اللهم أمتنا على ولاية علي وآل علي. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.